يا خير محضن لأشبال الدعوة، وخير مدرسة لتربية النشء المسلم، وخير نبع لمعاني التضحية والفداء. من بين يديك يخرج الرجال المؤمنون الذين سيعيدون المجد ويحررون الأرض ويسترجعون الكرامة. ناداك صوت الدعوة الرباني، وهفى إليك بلهفة وحناني. ناداك صوت الدعوة الرباني، وهفى إليك بلهفة وحناني. ناداك وهو مطارد في أرضه، ومكبل في قبضة السجان. ناداك وهو مطارد في أرضه، ومكبل في قبضة السجان. ناداك وهو لفجره متطلع، ويتوق نحو تحرر الأوطان. أكتاه معترك المصير يشدنا أبدا إلى الغمرات في الميدان. ناداك وهو لفجره متطلع، ويتوق نحو تحرر الأوطان. أكتاه معترك المصير يشدنا أبدا إلى الغمرات في الميدان. مدي يد الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان. مدي يد الإسعاف نحو جراحنا، لا تبخلي بلطائف الإحسان. لا تبخلي بلطائف الإحسان. ناداك صوت الدعوة الرباني، وهفى إليك بلهفة وحنان. ناداك صوت الدعوة الرباني، وهفى إليك بلهفة وحنان. ناداك وهو مطارد في أرضه، ومكبل في قبضة السجان. ناداك وهو مطارد في أرضه، ومكبل في قبضة السجان. وأمانة الأجيال في أعناقنا، دين نوفيه إلى الرحمن. تلك الورود الناشئة على التقى، ريالة مخضرة الأغصان. وأمانة الأجيال في أعناقنا، دين نوفيه إلى الرحمن. تلك الورود الناشئة على التقى، ريالة مخضرة الأغصان. هلا أخذت بهن في نهج العلا، ووقيتهن حبائل الشيطان. هلا أخذت بهن في نهج العلا، ووقيتهن حبائل الشيطان. ناداك صوت الدعوة الرباني، وهفى إليك بلهفة وحنان. أنا حللت فأنت بدر ساطع، يتلألأ بخلائق القرآن. في البيت تبنين النفوس فترتقي في سعيها، يممت وجهك بالسنى الرباني. فرسالة الإسلام مبعث عزة، ومنار إصلاح وحصن أمان. أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان. فتمثليها فتمثليها في الحياة فإنما خير الحصاد هداية الإنسان. فتمثليها في الحياة فإنما خير الحصاد هداية الإنسان. ناداك وهو مطارد في أرضه ومكبر في قبضة السجان. ناداك وهو مطارد في أرضه ومكبر في قبضة السجان ومكبر في قبضة السجان ومكبل في قبضة السجان ومكبل في قبضة السجان ومكبل في قبضة السجان.